هالأيام محد الهدام تحسد اللي ينام مهمومة وصعب تفرح ماكو مني أي أخبار كل الهم علي يندار هي الدنيا شمرة زار واخ لو جتي صح حظ واني مو محظوظ عايش بالحزن والخوف شفت يا قلبي عيش وشوف هاني بطلت أشتاق ما شفت الغارة مفرق عادي لو يضيق الكون مو يا ما علي ضار ماكو مني أي أخبار إن الهم علي يندار هي الدنيا شمرة السار لو أجتي صح يصير وين اشوف الخير ذالني التفكير ما بي حيل الهم عمري خلص بس جراح عشت ما مرتاح ما يرجع لي الراح اخ صعب نلتم يومي صرت احس بسنين اش قد ما بشي ما يخلص غالي جنت بس خلوني انكسر وارخص رزن لكن صرت مهزوز من شفت العادل ما يفوز ضحكت دنيتي للغير وقلبت علي البوز ماكو مني اي اخبار كل الهم علي يندار هي الدنيا شمرة السار اني علي صار بالحزن محتار واحترق بالنار مني ملت الدمع غيري عايش بدنيا بحضن اللي تمناه واني عشت بقاه مدري يا غلط سويت قسمتي ليش مو حلوة ابد بسنيني ما تهنيت عايش عمري بالقوة سجن واني صرت جواه ما ادري الفرح وين القاه حتى اللي احبه موت مجبور ابتعد وانسى مني اي اخبار كل الهم علي يندار هي الدنيا شمرة الزهر